أوتايا تبير أزروان كياف شلق وساني نوي أوتايا تبير أزروان كياف شلق وساني نوي أوتايا تبير أزروان كياف شلق وساني نوي كياف شليق وساني نوي أوتايات بلا زروال كياف شليق وساني نوي أوتايات بلا زروال كياف شليق وساني نوي تغوي تايكا يسري لي صحرا قاك يهدور بيا حبيب يسري لي باسي في تغوي تايكا يسري لي صحرا قاك يهدور بيا حبيب لو صافن كاسيني غران تفسر عمر غال في الكتاب قاك يهدور بيا حبيب يسري لي باسي في تغوي تايكا نختم وبوب ولك راني صلاي غكاكي كيت مناد وعزدي غكي سلاستي ساغي كل قلاب ولك راو الساري طلع ناري كتفود اول سود لتاس بتيكي نجديق ايسان غيت الوحوس لي غسن سفلاد وري بيارو لينو الحرب صغير باسي في تغيير ساتين ويسيبو لكن غيطة في سراج يسون فاحي لني الحرب صغير باسي في تغوي جايك اسمي دي صحرا باكي طوبة يا حبيب مخصوري بعد لاني اختي دكتي غناك تدي اسمي من الحب بيقى سلام اللي شارت مدرسي كل قلب وايا نيوت الرشي يسون ردا سيغاب لا عقل ردي روح وسالو لا غيط حري غلب الويت تيتي البارود هاتي تاوي تايز ريغو قرس نوايا دي قلدات سبرتي الحب صغير باسي في تاوي حرقة قنا حرق نسو من طال حب وريقين كتوب ماني لساد وريد تخفت صغير باسي في تغوي جايكس داري تاسا اللي راي غدر غوح بباتي رواياض ياني بلا ربي زيت برنقي ناس ياض ناني غيوفة والي قرني يلي غرب رجل وراتي تي فغاش ويتا غل حجاب ناداسني السكريان وخاتي نيت مناد ورسكني تي رباتي ويغراني كيد اكي هدو ربي احبيب صغير باسي في تغوي جايكس